أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا في درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد من المنافقين وممن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجون. والمعنى الأول أولى. قال الله رادا عليهم قل لا تقسموا أي لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم فإن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر فلا وجه لعذركم وقسمكم إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبه فهذا ربما يفيده العذر براءة وأما أنتم فكلا ولما وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته ولهذا توعدهم بقوله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم عليها أتم الجزاء هذه حالهم في نفس الأمر انتهى. هذه الآية تبين لنا صدق دليل صدق الطاعة لله ورسوله الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله دليل صدق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه الآية في تأملاتنا في سورة الحجرات. فمن حاله التكاسل والثقل عن الجهاد في سبيل الله بغير عذر شرعي لا حاجة له للقسم أنه في حال دعي للجهاد أنه سيستجيب للداعي لأن واقعه يشهد بكذبه لأنه لو كان يريد الجهاد لا أعد لذلك عدة. ومثل هؤلاء أصلا خروجهم وهم على هذا الحال فيه ضرر على الجهاد وأهله. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فانظر إلى ضررهم في الجهاد إذا خرجوا للجهاد فضررهم عظيم ويؤثرون على المجاهدين ببث الإرجاف والتخذيل بينهم فلذلك مثل هؤلاء بعدهم أولى. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال ابن كثير رحمه الله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أي مشتملة على حكم القتال. ولهذا قال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، أي في الحالة الراهنة. فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، فلو صدقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. انتهى. فالذي يكون في حال الرخاء ويزعم أنه إذا جاء وقت الجد وجاء وقت القتال وجاء وقت الجهاد أنه سيجاهد، فهذا زعمه كاذب. لماذا؟ لأنه لم يعد العدة لذلك، ولم يتهيأ نفسيا، ولم يتهيأ واقعيا لهذا الأمر. أذكر قصة ذكرها لي بعض الإخوة في سجن المكلا، الذين هربوا من سجن المكلا. فجاء مجموعة من المشايخ، وأحدهم كان يقول للإخوة، كان يقول لهم: الجهاد إذا أردتم الجهاد، فإذا جاء وقت الجهاد سترون هذه العمائم البيضاء في أوائل الصفوف. الذي حصل من هذا الشخص، نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، أنه عندما جاء وقت الجهاد واجتاح الحوثي المناطق واحتل كثيرا من البقاع من الأراضي والمدن، خرج هذا الرجل من اليمن بكاملها، ويزعم الآن أنه يطلب العلم أو ما إلى ذلك. فأين كلامه عندما كان يقول للإخوة في السجن ويناصحهم أن يتركوا طريق الجهاد وأن يخرجوا من السجن بعد ذلك قاعدين متخلفين عن الجهاد؟ أين قوله إذا جاء وقت الجهاد سترون هذه العمائم البيضاء في أوائل الصفوف؟ فزعم هذا كاذب، ولو أنه صدق الله لكان في أوائل الصفوف في مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وكثير ممن يشار له بالبنان. الأصل أنهم اليوم هم من يقودون المعارك في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من بقاع الأرض، ونسأل الله العظيم أن يهدي مثل هؤلاء أو يكفينا شرهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونسأله تعالى ألا يجعلنا من هؤلاء وأن يثبتنا على طريق الإسلام والجهاد في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات.